عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان ها هنا الإيمان ها هنا ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفتادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيده نحو اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفتادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان الفتنة ها هنا حيث يطلع قرناء الشيطان. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. هنا هذه فيه فضيلة لأهل اليمن عموما وليس معنى ذلك أن الإيمان لا يوجد إلا عندهم وإنما عندهم ميزة امتازوا بها على غيرهم. فالحديث ظاهره العموم والعلماء قد تحدثوا بهذا الحديث وجمعوا جميع الطرق لرواياته فذكروا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم وهنا في المدينة وفي رواية كان حديثه هذا وهو في تبوك في غزوة تبوك وكان يشير إلى اليمن وأنه يقصد الحجاز كما أشار المؤلف هنا ومعنى قوله أنه أراد الحجاز لأن مكة يمانية فمكة في تهامة وهي تتبع اليمن واليمن المقصود به في هذا الحديث اليمن مطلقا وأهل اليمن لهم ميزة على غيرهم في هذا الجانب. وقد جاء في الحديث أن منهم أويس القرني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجدته فاطلب منه أن يستغفر لك وهو تابعي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي. وجاء في وفود اليمن وكان يسأل عن أويس القرني فجاء فلما سأل عنه أفيكم أويس القرني قالوا نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من صفة ذلك الرجل أنه كان يبر بأمه يعني برا الذي يجب على المسلم أن يبر به والديه وأنه مستجاب الدعوة لذلك البر الذي كان يقوم به إزاء أمه. فلما حصله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره بهذه البشرى وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاني إذا وجدتك أن أطلب منك أن تدعو لي. فننظر هذا تابعي أويس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن فضل ذلك الرجل ولكنه أخبر لماذا كانت دعوته مستجابة. أخبر على أنه كان يبر بأمه يعني من أعماله التي يقوم بها لله عز وجل ويؤديها كما تطلب منه بر الوالدين. والله عز وجل قال في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا فقارن بين حقه وحق الوالدين. ثم أيضا أن هذا الحديث يعم الجميع وتكلم العلماء على أنه في ذلك الوقت أي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الذي كان يتحدث فيه أي أن في ذلك الزمن فيه جماعة موجودين في اليمن يمتازون على غيرهم بهذا الإيمان وليس في كل وقت والمؤمنون في كل مكان في اليمن وفي غير اليمن والمطلوب من المسلم أن يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الميزة لأهلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا في هذه الأيام بعد أن نبدأ في الكتاب هذا ندخل في الموضوعات التي يحتاج إليها الحجاج، لأن الآن انتهى الحج، والذين جاءوا الآن إلى المدينة غرضهم الزيارة، والزيارة المشروعة هي شد الرحل إلى هذا المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها هذا المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى هذا أنه لا يجوز لمسلم أن يرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا إلى هذه الثلاثة المساجد، لأن الكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، وهي التي يحج المسلمين إليها، ومسجد الكعبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى كما جاء في الحديث بخمسمائة صلاة. فالمسلم حينما يشد رحله من بلده إلى المدينة المنورة ينبغي أن يكون هدفه الصلاة في هذا المسجد، وأن يكون شد الرحل لهذا المسجد، لأن شد الرحل لغير المساجد لا يجوز. فإذا وصل هذا المسجد فمن المشروع له والسنة أنه بعد الصلاة فيه، سواء جاء في وقت فريضة أو لم يكن في وقت فريضة، فإن كان في وقت فريضة صلى مع المسلمين صلاة الفريضة، وإن لم يكن في وقتها ودخل المسجد فيصلي النافلة تحية المسجد. فإذا صلى بالمسجد يسن له أن يذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حقه على المسلمين جميعا أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه في أي مكان كانوا، سواء في مسجده أو في بلادهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وذكر في الحديث أيضا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. معنى هذا أننا كلما أكثرنا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم استفدنا نحن أكثر، نصلي عليه فالله عز وجل يصلي علينا عشر مرات بالصلاة الواحدة، والله يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ذهبنا للسلام عليه عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يكون ذلك بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمته بعد وفاته كحرمته في حياته، فلا يجوز رفع الأصوات عند قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلي الإنسان ويسلم بأدب واحترام وبعدم رفع صوت، حتى لا يدخل في الوعيد الذي جاء في هذه الآية، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأنت جئت تريد الخير، تريد الأجر، تريد الثواب، فلا ترفع صوتك، كما نشاهد بعض العوام المساكين يرفعون أصواتهم، وهذا العمل لا ينبغي، ولا ينبغي المزاحمة، ولا ينبغي التمسك، لأن هذا كله لا يجوز. وإنما المشروع أن تأتي وتسلم عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إذا عرفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا طيب وحسنا، ولا يزيد الإنسان على ذلك شيء، أي أنه لا يجوز لك أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يجوز لمسلم أن يطلب منه أي شيء، وإنما عليه أن يتابعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنا نحب الرسول صحيح ومحبة صادقة صحيحة فعلينا أن نتبعه فيما أمرنا به وأن نجتنب ما نهانا عنه، فمما نهانا عنه البدع والإحداث في الدين، وأمرنا عليه الصلاة والسلام بعمل الخير جميعا. إذا نحن نأتي ونسلم بأدب واحترام وبعدم رفع صوت، وإذا سلمنا تقدمنا قليلا وسلمنا على أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشهود له بالجنة، وهو الذي وصف بالصدق لأنه عليه الصلاة رضي الله عنه كان من أشد الصحابة متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفداء له بنفسه وماله، قدم ماله في سبيل الله وقدم نفسه في سبيل الله، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وكان يمشي أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره في الليل، فلما سأله لماذا يصنع ذلك قال إنني أتذكر أن يكون العدو أمامنا فأتقدم، ثم أذكر أن يكون خلفنا فأكون خلفه، ثم أذكر يكون على اليمين أو على اليسار فأكون كذلك، أي خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه المشركون بأذى. لما وصل الغار تقدم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غار في الجبل، طلب أن الرسول أن يبقى وأن ينزل هو قبله، لماذا؟ أراد أن يشدد كل الأماكن التي يخشى أن فيها من الهوام ثعابين أو غيرها، وهكذا عمل رضي الله عنه. ثم لما كانوا في الغار وجاء المشركون يقصون آثارهم حتى وصلوا على الشفير، قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، ولكن الله عز وجل أعماهم وأخذ بأبصارهم، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والله عز وجل أعمى أبصارهما. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الهجرة في الطريق كان يخدمه ويقدم له كل ما يستطيع. الخليفة الثاني الذي دفن في هذه الحجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي كما قال عبد الله بن مسعود لم نستطع أن نعبد الله علنا حتى أسلم عمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه القوي في الدين، حينما هداه الله للإسلام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه هو بدار الأرقم، وكان المسلمون قبل ذلك الوقت لم يستطيعوا أن يظهروا لكثرة عدوهم ولقلتهم وضعفهم، فحينما أسلم عمر وقد أسلم قبله حمزة رضي الله عنهما جميعا، فقال عمر رضي الله عنه ففيما الاختفاء، يعني لماذا نبقاها هنا؟ فخرجوا إلى المسجد إلى الحرم صفين، وكان على يمينه حمزة وعلى يساره عمر بن الخطاب، فلما رأهم قريش ساءت أحوالهم وعلموا أن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، فالشاهد أن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو الذي هاجر علنا، وكان المسلمون إذا أرادوا الهجرة خوفا من الأعداء يختفون ويخرجون خفية، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر ظهر على جبل ونادى الناس وقال أنه مهاجر، الذي يريد اعتراضه يتفضل، فهاجر إلى المدينة وهو الذي نصر الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن نتقدم قليلا ونسلم عليه كما سلمنا على أبي بكر نقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، كذلك نسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا السلام أيها الإخوة مشروع، والزيارة للمقابر مشروعة في المدينة وفي بلادنا، لأن الممنوع هو دعوة الموتى من دون الله. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما منع الناس بعد دخولهم في الإسلام مباشرة عن زيارة القبور نهاهم وقال لا تزوروا القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا يأتون إلى أصحابها ويدعونها من دون الله، المريض يطلب الشفاء والفقير يطلب الرزق ومن له غائب يطلب رد غائبه، المرأة التي ليس لها ولد تطلب الولد، أي يطلبون من هؤلاء الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا كل ما يريدون طلبه والذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم، فلما اطمأن إليهم وعرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا العمل لا يجوز وأن الموتى لا ينفعون أنفسهم كيف ينفعون غيرهم، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني نسمع لهذا الحديث كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابة رضوان الله عليهم ماذا نقول، يعني إذا زرنا أصحاب المقابر ماذا نقول، لأنهم كانوا في حال شركهم يطلبون منهم ولا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما نقول أعطونا المطر تأخر نريد مطر، عندي مريض أريد الشفاء، نقول يرحمكم الله. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت وهم صاروا في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليهم. والله يقول إنك لا تسمع الموتى، فالميت لا يسمعك ولا يرد عليك. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو سمعوا وأنت تناديهم ما استجابوا، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اطمأن إلى الناس بأنهم فهموا التوحيد من الشرك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرنا الآخرة؟ الإنسان منا في هذه الدنيا يعرف أنه سيموت، كل واحد منا يعرف أنه سيموت مهما طال العمر، ولكنه ينسى. حينما ينسى يأتي يعمل الأعمال التي قد تكون سيئات وأوزار ومظالم يكسبها على نفسه لأنه ناسي الموت ما كأنه سيموت. لكن إذا زار المقبرة يجد فيها والده بل ابنه، لأن الموت ما هو بالترتيب بالكبير والصغير وإنما هي آجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقد يجد ولده أمامه ووالده وجيرانه ومن كان يتخاصم معه، فيرجع فيصلح من حاله ويقول أنا في يوم من الأيام سأكون معه مثل ما تركوا منازلهم وجاءوا لهذا المكان، فأنا في يوم من الأيام سأكون معه. إذن أنت تتذكر الآخرة، ولما تذكر الآخرة ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها. إذن هذه الزيارة أيها الإخوة ليست ممنوعة بل مشروعة هنا وفي بلادنا، فكل واحد منا فيه مقبرة موجودة عندنا، إذا طلع للمقبرة يأتي يسلم عليهم ويدعو لهم بالرحمة ويتذكر بأنه سيموت مثل ما مات. نحن لما نأتي للمدينة هنا، المدينة ميزتها أننا نصلي في هذا المسجد الذي صلت فيه بألف صلاة، ثم بعد ذلك نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة البقيع، والبقيع هذا مقبرة للمسلمين من تاريخ الصحابة إلى وقتنا الحاضر، صلاة المغرب صلينا على جنازة وذهبوا بها إلى البقيع. إذن نحن حينما نزور البقيع نعمل هذه الزيارة التي سمعتم، أي نسلم عليهم وندعو لهم بالرحمة، لأن أعمالهم انقطعت وهم في حاجة إلى دعائنا. الأماكن الأخرى الشهداء، فيها سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ومن قتل معه في غزوة أحد. وغزوة أحد من الغزوات الإسلامية التي فرق الله بها بين الحق والباطل. حدث ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم بسبب مخالفة حدثت، وهذا أمر قدره الله عز وجل. تلك المخالفة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحامية في جبل، يعني الحامية التي تحمي ظهورهم من الأعداء، أمر عليهم واحدا ومنهم 50، وأعطاهم الأمر القاطع بأن يبقوا في هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، يعني ما ترك لهم مجالا للاجتهاد. قال عليكم أن تبقوا في هذا المكان تحمي ظهورنا من الأعداء. وفي ذاك الوقت كما تعرفون القوات الموجودة عندهم أو القوة المعدة موجودة عندهم ما هي إلا السيف والرمح والخيل. وكان خالد بن الوليد في تلك الفترة لم يدخل في الإسلام، وكان هو قائد الخيل، الخيار تبع هو الذي يقوده، لأن الجيش يعني لا بد له من قائد ولا بد له من مسؤول عنه حتى يستطيع كيف يحارب الآخرين. فكان خالد بن الوليد رضي الله عنه في تلك الفترة على كفره، وكان هو قائد الخيالة. فلما بدأت المعركة بين المسلمين وبين الكفار انهزم الكفار، يعني انهزموا انهزاما ذريعا وولوا مدبرين. فلما شاهدهم الذين هم في الحامية قالوا الغنيمة، فقالهم أميرهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا قاطعا ألا نترك هذا المكان. فقالوا الأصل هو الانهزام، الكفار والكفار قد انهزموا، يعني نحن هنا بقينا هنا من أجل الكفار، الكفار انهزموا. فانطلقوا، نزل عدد منهم والأمير بقي ومن معه، وخالد بن الوليد يراقب. فلما رآهم نزلوا عرف أن المكان أصبح فاضيا، فجاءهم من الخلف. ومعلوم على أن الجيش حينما يأتيه شيء من الخلف يؤثر عليه تأثيرا قويا، فلم يدرك المسلمون أنفسهم إلا والنبل والرماح خلفهم في ظهورهم. وحدث ما حدث، وهذا قدر الله عز وجل، فقتل 70 من الصحابة، كما أن الصحابة في غزوة بدر قتلوا 70، وعدد الكفار 1000 زيادة، وعدد المسلمين 310. فهناك انهزم الكفار وقتل منهم 70 وأسر منهم 70. فقريش جمعت جموعها وجاءت لتأخذ بثارها الذي حدث في غزوة بدر. حينما حدث هذا وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وقال لن يفلح قوم شجوا نبيهم، وأنذر الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، يعني نفهم هذا أن الأمر كله لله وحده. حينما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم شجوا نبيهم لأنهم شجوه وكسروا رباعيته، فالله عز وجل أنزل هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله عز وجل. وبعد ذلك حدث ما حدث، قتل 70 ومنهم حمزة رضي الله عنه، وعدد من الصحابة استشهدوا في تلك المعركة. الشاهد معنا من هذه القصة أن الصحابة حينما سار عليهم ذلك قالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق وهؤلاء كفار على الباطل، يعني هؤلاء مشركون كفار ونحن مسلمون، فكيف يحدث هذا، أي كيف يقتل منا هذا العدد. الله عز وجل أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ليكون للمسلمين عبرة. اقرأوا الآيات في سورة آل عمران، الله يقول لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. اسمعوا لهذه الآية، الله يقول أولما أصابتكم مصيبة، يعني المصيبة نزلت بالمسلمين، قتل منهم هذا العدد وجرح منهم من جرح وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المسلمون كيف يكون هذا، أنزل الله هذه الآية: أولما أصبتكم المصيبة قد أصبتم مثليها، مثلها يعني في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 من الصحابة، يعني الصحابة قتلوا من المشركين 70 وأسروا منهم 70. أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا السبب وما جرى عليكم هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال لكم اجلسوا في هذا المكان، لا تتركوا هذا المكان، وأميركم أمركم بذلك، ولكنكم خالفتم، فالذي نزل بكم هو بسبب أنفسكم وبسبب عملكم. يجب على المسلمين أن يأخذوا من هذا عبرة، لأن القرآن حفظه الله عز وجل وتعهد بحفظه إلى يوم القيامة، ليكون لنا دستورا نستفيد منه في حياتنا، سواء في حياتنا الدينية أو الدنيوية أو العسكرية أو ما يشبهها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الأمر القاطع وأولئك خالفوا فنزل ما نزل به. نحن في هذا الوقت والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، أخبر على أن المسلمين سيكثرون، سيكون عددهم كثير جدا، لكنه قال في الحديث الصحيح: يعني كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ يعني قال أصحابه: كيف يكون حالكم إذا تداعت الأمم، يعني أمم الكفر، عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ القصعة الصحن الذي يوضع فيه الطعام ويدعون الأكلة، يأتون من جميع الجهات، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. فمثل المسلمين بأنهم يكونوا بهذه الصورة والأعداء بهذه الكثرة، يكونوا من جميع الجهات. فقالت عائشة أو غيرها من الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ؟ يعني هل نحن قليلون في الوقت الذي يتداعى لنا الكفار ويكون بهذه الصورة؟ قال: أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. يقول هذا الوقت الذي يكون فيه هذا الوصف، وأن الكفار يتألبون عليكم من جميع الجهات، أنتم لستم قليلون، أنتم كثير، عددكم كثير، لكن كثرة لا قيمة لها، كثرة لا قيمة لها. قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كل واحد منا يعلم حينما ينزل المطر على الأرض في حاجات موجودة خفيفة كلها، مثل القراطيس، الأوراق، الأشجار، ورق الشجر، يأتي الماء يجربه خلاص يروح، ما يثبت في الأرض. ويقول: أنتم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل يعني هذا الذي يطفح على الماء، حينما ينزل الماء يشيله ويجربه معه. أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن الآن يقولون العدد، لما تسأل عن المسلمين كم عددهم يقولوا مليار. مليار، مليار كم؟ يعني عدد هائل جدا، ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، لأن هذا المليار لو كان أقل من هذا المليار وهم على العقيدة الصحيحة السليمة، على المنهج الصحيح، على العبادة الصحيحة، على الاستعداد القوي كما أمر الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قوة الإيمان وقوة المادة، لو كنا كذلك ما كانت أحوال المسلمين بهذه الصورة التي هم فيها الآن. إسرائيل شرذمة قليلة تتحكم في العالم جميعا. السبب الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. إذن كل ما أصابنا هو من أنفسنا، ولا يمكن أن يعود النصر لهذه الأمة إلا أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، لأن قضية العدد والعدة، العدة مطلوبة. الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا مطلوب من المسلمين أن يعدوه، ولكن مع هذا الإعداد يحتاج إلى العدة الإيمانية، إلى القوة الإيمانية، إلى الإيمان الصحيح، الإيمان الصادق، العقيدة السليمة، الحكم بما أنزل الله، إقامة الشريعة بكاملها كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من الصحابة. ليس معنى هذا أن يكون هناك جماعة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس هذا هو المقصود وليس هذا هو المطلوب، لأن هذا يوجد في كل عصر وفي كل مصر، أي الأخطاء المعاصي توجد حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن الرسول وجد من ارتكب الزنا وقيم عليه الحد، وجد من شرب الخمر وقيم عليه الحد، وجد من سرق وقيم عليه الحد وقطعت يده. معنى هذا أن المعاصي تحدث، ولكن العيب في عدم تطبيق الشريعة على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب. أما كون الإنسان يحدث منه الخطأ، هذا كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. إذا ليس معنى أن هناك دولة تكون هي ورعيتها ملائكة لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يأمرون، ليس هذا المطلوب. لأن كثير من الناس يتصور حينما تقول له لماذا مثلا ما تقام الحدود، تقام شريعة الله، ما أمر الله به عز وجل ينفذ على المسلمين، يقول المعاصي موجودة في كل مكان عندكم. الإنسان ما يقول معاصي لا توجد، لكن المشكلة بأن المعصية توجد ولا يقام الحد على من ارتكبها إذا كان فيها حد. ليس معنى أن من سرق تقطع يده، السرقة لا تقطع اليد إلا بشروطها. فإذا سرق من حرز، يعني سرق المال من حرز مثله وكان نصابا، عند ذلك يقام عليه الحد. لكن لو جاء خطف فلوس من جيبك ما تقطع يده، هذا يعذر تعزير. لكن لو دخل بيته وكسر الباب وكسر القفل وأخذ المال، لو أخذ 12 دينار عند ذلك تقطع يده، يعني ربع دينار 12 درهم تقطع يده. لكن لو أخذ منك 1000 من جيبك خطفه، لا، هذا يعذر تعزيرا ولا يقام عليه الحد. وكذلك في بقية المعاصي الأخرى التي يرتكبها المسلمون من شرب الخمر، من ارتكاب الزنا، هذه كلها تقام فيها الحدود. لكن المهم أن تكون الشريعة الإسلامية قائمة، وأهل المعاصي لا صولة لهم ولا جولة، بل شواذ من الناس تحدث منهم هذه المعاصي. ولكن إذا كان في أكثر البلدان قد تأتي هناك تشريع لمثل هذه المعاصي، يعني فيها منظمة تنظيم، يعني منظمة، الذي يريد الزنا والذي يريد يشرب الخمر والذي يريد يعمل، يعني أمره موجود يعمل ما يشاء. هذا ما ينبغي. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي أن شهادة الميلاد موجودة، الديانة مسلم، لكن هل يصلي، هل يزكي، هل يحج، هل يصوم؟ هذا ما تجده إلا عند النادر. يعني تجد الإنسان لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويرتكب المعاصي، والديانة ما هي شهادة، شهادة الميلاد مسلم، ويا ويلك أن تقول له ما أنت مسلم، ما يمكن. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما يقول الحق، لأن الله عز وجل أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى. وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواقع في عصرنا الحاضر. فيجب علينا أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا إذا أردنا النصر من الله عز وجل، وإلا فالله لا يضره شيء. إنما هي أعمالكم وفعلكم وحسنكم وحسيها عليكم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله هو الغني، ليس له حاجة إلينا، وإنما نحن محتاجون إليه. فعلينا أن نعود إلى ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.